الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ثم أمنا. نذكر بسنة حلي بكل مسلم أن يحافظ عليها في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة، أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكم فرجت من هموم وغفرت من ذنوب بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صار الخبر متواترا في صفحات السير يذكرون كم من مهموم مكروب صاحب شكاية وضيق تفرج كربه وهمه ويغفر ذنبه بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم سلم وصل على محمد عدد ما صلى عليه المصلون وغفل عن ذلك الغافلون. الليلة بإذن الله تبارك وتعالى ختام تفسير سورة التوبة. ربنا أتمم لنا نورنا ودبر بلطفك أمورنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، دين ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، أصرف عنا سيئها لا يصرف عنا السيئة إلا. قول تبارك تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل، ولا يطؤون موطئ يغيظ الكفار، ولا ينون من عدو نيل إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله تبارك تعالى يعاتب أناسا تخلفوا عن ركب النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا أنفسهم على نفسه، رغم أن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأناس من شاكلة المنافقين قدموا أنفسهم على نفسه، آثر الدعة والراحة والظلال والماء البارد، فما خرجوا في ركب النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب كما قال تبارك تعالى، ومن أناس من حول المدينة رغبوا بأنفسهم على نفس النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: هذه معاتبة لقبائل العرب المجاورة التي سمعت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب القائد في يوم تبوك، وتخلفوا عمدا مع سق الإصرار والترصد، كمزينة وجهينة وأججع وغفار وأسلم، تخلفوا عن ركب النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ رغبوا بأنفسهم عن نفسه. قول تعالى: ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، رغب عن بخلاف رغب فيه. رغب فيه أي داوم أمر وأحب الأمر ولازم الأمر، رغب عن أي ترك، ما يرغب عن ملة إبراهيم. الله تبارك تعالى يذكرهم: أنتم وإن كنتم تخلفتم فقد تركتم خيرا عظيما، لأنكم إن خرجتم مجاهدين فأصابكم ظمأ أي عطش، أو نصب أي تعب، أو مخمصة أي مجاعة، يعني ما أصابكم من هم من ضيق من ظمأ من مجاعة من نصب، ولا وطأتم موطئا يغيظ الكفار. كل هذه أمور ترفعون بها درجات عند ربكم تبارك وتعالى. لما الجهاد ذروة سنام الإسلام؟ لما الجهاد ذروة سلام الإسلام؟ لأن فيه غيظ لأعداء الله، فيه إذلال لأعداء الله. ما كتب الذلة والصغار على الأمة إلا لما تخلفت عن ركب المجاهدين، ولا يطعون موطئ غير الكفار، ولا ينالون من عدو نيلة، أي أي نيل، أي إصابة، أي ظفر، إلا كتب لهم، إلا كتب لهم به عمل صالح. وإخفاء الأجر يدل على عظمة إخفاء الأجر، يدل على عظمة الأجر. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ما بين الأجر، أبهم الأجر دلالة على عظمه، وهنا أيضا أبهم الأجر. لذلك دوما إبهام العقاب وإبهام الثواب يدل على عظم الثواب أو العقاب. قالوا من وجد في رحلي فهو جزاؤه، من وجد في رحلي أي صواع المال فهو جزاؤه، افعل به ما شئت. هذا في باب العقاب. أيضا في باب الثواب إذا أبهم دل على عظمه. قوله تعالى ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا ما كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. الله يرغبهم في الجهاد، لا يضيع عملكم سدى، بل كل خطوة خرجتم واحتسبتم وأنفقتم وصبرتم وعانيتم ونالكم ما ناله من التعب والظمأ والمخمصة، فهذا لن يضيع عند الله تبارك وتعالى، الذي يعلم السر أخفى، إلا كتب لهم به عمل صالح. لما نتبع هاتين الآيتين تجد أن هذا الذي ذكر من الإنفاق والتعب والنصب وقع منه أجر عظيم للصاحب الشهيد الذي قتل مظلوما عثمان، لو حظ وافر من هذه الآية فقد أنفق يوم تراجع الناس، وبذل يوم جبن الناس، أنفق عثمان في غزوة العصر، هكذا سماه الله، سماها ساعة العصر، كانت النفقة يعني ضحلة يسيرة، فيأتي عثمان ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى، كما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث الناس على الإنفاق في يوم العسرة قام عثمان وقال علي 100 بعير بأحلاسها أقتابها، ثم سلم حث الناس مرة أخرى فقام عثمان قال علي 100 أخرى، متخيلين 100 بعير بأحلاسها أقتابها، فسلم حث الناس على الإنفاق، فقام عمر عثمان في الثالثة فقال كما قال في المرة الأولى والثانية، فعقب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما على عثمان من عمل بعد هذا، ما ضل عثمان ما فعل بعد ذلك. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة أن عثمان أتى النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 دينار في ثوبه في يوم العسرة، فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك. وعند الدارقطني بسند حسن أن عثمان خرج في يوم الدار، لما يقال يوم الدار يراد به حادثة حصار عثمان، هناك أيام كانت بلاء على أهل الإسلام وعلى أمة الإسلام، كيوم الحرة، يوم أن أتى الجيش يزيد بن معاوية فاستحل المدينة، كان يوما من البلاء بمكان، كان يوم نحس مستمر على أهل المدينة وقع فيهم بلاء لا يعلمه إلا، كان من مصائب أهل الإسلام يوم الحرب، يوم أن دخل التتار بغداد كان من مصائب أهل الإسلام، كذلك أيضا في يوم الدار كان من مصائب أهل الإسلام، يوم مشهودة حاصر الخوارج بيت عثمان شيئا فشيئا، منع الطعام، منع الماء، روى الدارقطني بسند حسن ما وقع في يوم الدار، خرج عثمان على من داره يخاطب الخوارج الذين حاصروه، قال أنشدكم بالله، هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر أم بئر روما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر روما فيجعل دلوه فيه مع دلاء المسلمين بخير منها في الجنة. قال عثمان: فاشتريتها من صلب مالي، فجعلت دلوي مع دلاء المسلمين. قال: فإنكم اليوم تمنعوني أن أشرب وقد فعلت كذا وكذا. قالوا: الله الله منعنا. قال في الثانية: حدث. والناس حاصروه. قال: أنشدكم بالله وبالإسلام، هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من صلب مالي؟ قالوا: اللهم نعم. قال في الثالثة: أنشدكم بالله، هل تعلمون أن المسجد النبوي ضاق بأهله؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير منها له في الجنة، فاشتريتها بصلب مالي. وفي كل مرة يقولون نعم. انظر إلى هذه الثلاثة: جيش العسرة أنفق، توسعة المسجد أنفق فيها، شرب المسلمين بئر روما أنفق فيها. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. قال قتادة في قوله تبارك وتعالى: ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، أي ما زاد قوم يقول ما ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. قال: ما زاد قوم في سبيل الله بعدا من أهليهم إلا ازدادوا قربا من الله. انظر إلى الفقه في التمعن في الآيات: ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. كل ما يقطع وادي هو الآن في طريقه إلى الجهاد، كل ما يقطع بقعة ازداد قربة إلى الله. فيقول قتادة: كلما الذي يخرج في سبيل الله كلما بعد عن أهله، أي من المسافة، زاد قربا من الله. قوله تعالى: لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا غير الكفار، كل هذا أجور عظيمة لمن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذه الأجور كتبت أيضا لمن؟ لأناس تخلفوا وكانوا على عذر وعلى ضيق حال، وأتوا إلى سلم يطلبون أن يخرج معه، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدم. دموع الصادقين ليست كدموع التماسيح التي يفعلها الخوارج، يفعلها المنافقون، يتباكون وقلوبهم نتنة، ملاها النفاق حتى علاها. أما الصحب الكرام من الصادقين كانوا من الفقر ما كان، جاءوا بأبدانهم، ولكن الجهاد يحتاج إلى زاد، إلى ما يحملهم عليه. فسلم ردهم لأنه لم يكن يملك لما يحملهم عليه. لذا سلم قال في حقهم: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم، وهم بالمدينة حبسهم الغزو. هؤلاء هم الصادقون. هكذا تفعل النوايا، حسن النية. كم بلغت حسن النية أناسا مراتب لم تكن في الحسبان، كم وكم بلغت حسن النية أناسا بلغتهم من أعلى المقامات حتى الثرى. والله فضله عظيم، أجره كبير. من سأل الشهادة يعني عند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الشهادة بصدق، سأل الشهادة بصدق، الله يعلم مكنون القلب وصدق القلب، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. انظروا كيف تفعل النية الصادقة مع أصحابها، لم يتكلف كثيرا ولكن كان صادقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم قال تبارك تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا بيان من الله تبارك وتعالى لمن أراد أن يخرج مع النبي، لمن أراد أن يخرج في الجهاد. ففي هناك بعض الغزوات لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع حبه للجهاد، ولكنه صلى الله عليه وسلم تخلف عن بعض الغزوات وكان ينيب غيره رحمة بأصحابه، لأنه يعلم أنه إذا خرج لن يصبروا ولم يمكثوا بل سيخرجون معه. كم ترك من طاعات يحبها رفقا بأصحابه. الله يخبر المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مكث في المدينة وأناب غيره فلابد أن تمكث معه طائفة يعلمهم يربيهم ويعطيهم من الآيات والحديث والشرع، يعلمهم حتى إذا عاد المجاهدون قام هؤلاء الذين تعلموا من سلم يعلمون غيرهم. قال القرطبي: هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم. أي آية؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي لا ينفروا عن بكرة أبيهم، بل تمكث طائفة تتعلم تهتدي تحفظ وتتعلم من المعلم الأول صلى الله عليه وسلم، حتى إذا عاد المجاهدون علموهم ما تعلموه. قال القرطبي: هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم. وطلب العلم أمره عظيم وشرفه كبير. روى عمران من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين أي من الظهور والغلبة، ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. قال يزيد بن هارون: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري ما هم. والمعنى أن يزيد بن هارون بيقول أن هذه الطائفة المنصورة الظاهرة هم أهل الحديث، وأمتع من ذلك وأعم من ذلك ما قاله النووي لما قال في تفسير الطائفة المنصورة الظاهرة، قال: كل من قام لدين الله، فهذا من الطائفة التي تقوم للدين، من الطائفة المنصورة، كل من قام لدين الله معلما داعيا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر منفقا في سبيل الله، هذه أمة عظيمة مولدة لن ينعدم فيها الخير. فبيقول يزيد بن هارون عن حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، قال: هم أهل الحديث. قال القرطبي: وهذا التأويل أي كلام يزيد بن هارون يعضده رواية مسلم، وفيها: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال في نفس السياق: ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين. قتال، أي لأن القتال ليس فقط في الجهاد، إنما الرد على أهل البدع هذا نوع قتال، نوع جهاد، بل هذا من أعظم الجهاد، جهاد أهل البدع. قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي جماعة يمكثون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلمون ما نزل حديثا من القرآن ومن السنة فيعلمون غيرهم ليتفقهوا في الدين. وهذه الآية أصل في ودليل على أن خبر الواحد حجة في الاعتقاد. أحد أصول أهل البدع يقولون أن الاعتقاد لا يؤخذ إلا من المتواتر، وهذا الأصل أصلوه لحاجة في نفس يعقوب قضاء صح التعبير، لأنهم أرادوا ذلك لرد أصول السنة، كلما أتاهم أصل من أصول السنة لا يوافق أهواءهم يقولون هذا خبر أحد، لا نقبل الاعتقاد إلا من خبر متواتر، وهذا أصل بدعي. وهذه الآية أحد الردود عليه، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، الطائفة أقلها واحد. هذا وجه. الوجه الثاني في قوله: ليتفقهوا في الدين، فالدين اسم جنس يعم ما كان في الاعتقاد وما كان في الصلاة وما كان في الصيام، ما كان في الأصول وما كان في الفروع. يتفقهوا في الدين ثم لينذروا قومهم، فالله جعل خبر الواحد حجة، وإلا لما رتب عليه الإنذار والتعليم. قال الضحاك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنفسه، أي خرج على رأس المجاهدين، لم يحل لأحد من المسلمين أن يتخلف إلا لعذر. قال: وكان إذا أقام يعني سلم مكث في المدينة وأرسل السرايا لم يحل لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه. قال: وكان الرجل إذا غزا فنزل بعده القرآن تعلمه من أصحابه القاعدين. قوله تبارك تعالى: يا أيها الذين آمنوا، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. الله يأمر عباده المؤمنين بقتال أعداء الله، لأن هؤلاء أي أعداء الله قوم لا ينفع معهم الرفق، بل هؤلاء إذا وجدوا ثغرة تسلطوا على أهل الإسلام، على دماء أهل الإسلام، على أموال أهل الإسلام، على أعراض أهل الإسلام، والواقع والوقائع غير دليل. إذا وجد الكفار قوة في المسلمين استكانوا ودخلوا في جحورهم. إذا وجدوا ضعفا في الإسلام وفي المسلمين وفي قوة الأمة خرجوا من الجحور وأنفقوا أموالهم وأنفسهم في الصد عن سبيل الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا هكذا كانت الأفكار من أعداء على قوله تبارك وتعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، هذه فيها دلالة على ما وقع في السيرة. فقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أولا بقتال المشركين في جزيرة العرب امتثالا لقوله تبارك وتعالى الذين يلونكم أي يقربون منكم. فلما فرغ من قتال المشركين في جزيرة العرب وفتحت مكة والمدينة وفتحت مكة والطائف، بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غزا أقاليم قريبا من جزيرة العرب. فلما دخل نفس الدين الله أفواجا شرع النبي في قتال أهل الكتاب، فخرج لغزو الروم كما في يوم تبوك. ثم بعد موته صلى الله عليه وسلم أكمل أصحابه كأبي بكر والخلفاء فتح الفرس والروم وما شابه. قوله تعالى وليجدوا فيكم غلظة أي أروا المشركين منكم غلظة وشدة، لأن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. فشأن المؤمنين تراهم أذلة على المؤمنين، يكون متواضعا لأخيه، هينا لينا، يحمل قوله على أحسن المحامل. فلو خرجت كلمة من أخيه فيها 99 محملا سيئا والمحمل 100 حسن، احمله على الحسن لعله كذلك. لعله كان أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أيضا وقوله تبارك وتعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال ابن كثير في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا الضحوك القتال، أي ضحوك في وجهي. قال ابن كثير ضحوك في وجه وليه قتال لعدوه. وهذا الحديث أنا الضحوك القتال ذكره شيخ الإسلام في عدة من كتبه كالسياسة الشرعية ودرء تعارض العقل والنقل وغيره، وذكره ابن القيم ولكن لم نجد له إسنادا مستقيما الله أعلم. واعلموا أن الله مع المتقين، الله تبارك وتعالى ولي لأوليائه المتقين، أن الله مع المتقين معية خاصة. فالمعية معيتان، معية عامة لعباد الله للخلق جميعا، ما يكون من نجوى 3 إلا هو معهم، ولا 4 إلا ما يكون من نجوى 3 إلا هو ربيعهم، ولا 5 إلا هو ثالثهم، ولا أدنى من ذلك الأكثر إلا هو معهم. لهذه معية عامة للصالح والطالح للكافر. أما المعية الخاصة معية النصرة والحفظ والكلاء والتأييد إني معكما أسمع وأرى. واعلموا أن الله مع المتقين، معية النص والتأييد والحفظ. وأيضا في الحديث أنا معه إذا ذكرني. قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إذا ما نزلت سورة فيها تلويح بشأن المنافقين، ترى المنافقين بعضهم يقول لبعض أيكم زادته هذه إيمانا. ففي هذه الآية دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص، هذا أصل مجمع عليه عند أهل السنة، الإيمان يزيد وينقص، وهذا يعني دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وحال كل واحد منا يشهد بذلك، كل واحد منا يشهد هذا الأمر، أحيانا يرى إيمانه اثر، وأحيانا يرى إيمانه بالطائية. فالشاهد من ذلك أن الإنسان ذلك في الحديث لم يقول ادعوا الله إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، يخلق يعني اللون الباهت، فادعوا الله أن يجدد الله إيمانه في قلوبكم. الإنسان دوما يحتاج إلى أن يدعو بهذا الدعاء، الإيمان يزيد ويخبو، يزيد وينقص، يزداد بالطاعات، هذا أمر معلوم ومشاهد، وينقص بالمعصية. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم، أي ازدادوا شكا إلى شكهم وريبا إلى ريبهم، فهم في ريبهم يترددون، كما قال تبارك تعالى: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. سبحان الملك، القرآن هو هو، كلامه هو هو، يكون رحمة للمؤمنين، شفاء للمؤمنين، هداية للمؤمنين، نورا للمؤمنين، ويكون حسرة على الكافرين. يعني الكلام هو هو، يقرأه رجل فيهتدى به، هذا من عظيم رحمة الله تبارك وتعالى، ويقرأه آخر فلا يزيده إلا خسارة. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، أولم يرى هؤلاء المنافقون أنهم يفتنون أي يختبرون، كل فتنة في كتاب الله هي الاختبار، في كل عام مرة أو مرتين يختبرون بذنوبهم بمعاصيهم، ومع ذلك لا يرفع رأسا بل يزداد جرما وتيها. قوله تبارك تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، إخبار عن شأن المنافقين، فهم دوما يترقبون يتحسسون النظرات، فإذا وجدوا أن أحدا لا يراه انصرف، وكان الجزاء من جنس العمل، لما انصرفوا عن الطاعة صرفهم الله تبارك وتعالى. نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم، والجزاء من جنس العمل، لما كانت القلوب أمعنت في الضلال والتيه صرفهم الله تبارك وتعالى، صرف الله قلوبهم. من أشد العقوبات على الإنسان أن يصرف عن طاعة الله، من أشد ما أنت قارئ في قوله: وصدوا عن السبيل. هذا فقط ليس فقط في المنافقين ولا في الكافرين، المسلم قد يبعد، الله لا يريده بمعاصيه وبذنوبه بما قدمت يداه، فالمرء ما ابتعد ولكن الله أبعده، الله ما أراده، الله تبارك تعالى أعان فلانا على أن يقوم له ليلا لأن الله يريده، أتى به وجعله يقوم والخلق نائم في سبات عميق، من الذي أقامه؟ الله أقامه وأثابه. وما أعظم قوله تعالى: الذي يراك حين تقوم، رؤية خاصة، يراك حين تقوم وتترك فراشك ونومك. لذلك الموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده، أعان زيدا بفضله، وأضل عمرا وغيره بعدله، ولا يظلم ربك أحد. ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم. في هذا فيها رد على القدرية الذين يقولون قول بدعة أن المرء يخلق فعل نفسه، الله تبارك تعالى صرف قلوبهم القلوب بيد الله. طرف الله قلوبهم، كان النبي سلم اكثر ما يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فاذا سئل عن ذلك يقول ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، ان شاء اقامه اقامه، وان شاء ومن شاء ازاغه ازاغه. دوما الانسان يحرص على هذا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلب سمي قلبا لكثرة تقلبه. من عجيب حديث قال صلى الله عليه وسلم عن زمان الفتن، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وكثير ما هم، وكثير ما هم أناس يأكلون بدينهم، ملأوا بطونهم بمال باعوا به دينهم. عياذا بالله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز صلى الله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله يقول ممتنا على عباده المؤمنين، كما في آية آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسه. وهنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الله يذكرهم بنعمهم أنه بعث إليهم رسولا من أنفسهم يتحدث بلغتهم، واحد منهم ليس غريبا منهم من بني البشر. يقول الله امتنا على عباد المؤمنين لقد بعث الله فيكم رسولا من أنفسكم. وهذه دعوة إبراهيم لما قال ربنا بعث فيهم رسولا منهم. وفي الآية لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وهنا يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي منكم بلغتكم، عزيز عليه ما عنتم، كما في آية الكهف لعلك باخ نفسك ألا يكون. كان صلى الله عليه وسلم يحزن على من ضل السبيل، ولكن هذه بحكمة الله تبارك وتعالى. عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه الشيء الذي يعنت ويعنت أمته ويشق عليه. حريص عليكم، أي حريص على هدايتكم وأن تنتفعوا في الدنيا قبل الآخرة. عند أحمد من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سيطلعه منكم مطلعا. قال وإني آخذ بحجزكم أن تهافتوا في النار كتهافت الفراش والذباب. النبي صلى الله عليه وسلم يشبه أناس من أمتي يتهافتون إلى سرايا.